بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب حسن إسلام المرء. وهذا اللفظ أخذه المصنف من حديث آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد صححه بعض أهل العلم وذكروا أنه مرسل عن عطاء، ولكن صححه بعض أهل العلم من طرق أخرى، وقال فيه ابن رجب رحمه الله، وهو حديث مشهور، وسيأتي ما يقرب من هذا اللفظ في الحديث القادم. حسن إسلام المرء، وهذا دليل على أن الإسلام يحسن، وقد يحصل في ذلك نقص بحسب ما يقوم بالعبد. والإسلام حق وحسن، ولكن ما يقوم بالناس منه، منه ما هو حسن ومنه ما هو دون ذلك. وهذا كسائر العبادات وسائر الأعمال، فرق بين الحكم المطلق والوصف المطلق وما يقوم بالناس. مثل الصلاة، الصلاة لها حكم مطلق، وهي أفضل العبادات، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولكن ما يقوم بالناس منها قد لا يحصل له فضل الصلاة التي دلت عليها النصوص. فإذا الإسلام كله حسن، وكل ما شرع الله عز وجل فهو حسن، ولكن ما يقوم بالناس من الإسلام فإن قد يقوم بهم ما هو حسن وقد يحصل فيهم نقص. ولهذا كانوا يذكرون في تراجم بعض العلماء وبعض من تاب يقال حسن إسلامه، يعني أنه استقام على الدين وحسن إسلامه. والحسن هنا باعتبار ما يقوم به من الدين، والإسلام كله حسن، ولكن قد يحصل هذا لبعض الناس فيقال حسن إسلامه، ويقال أنه لم يحسن إسلامه إذا أصابه ما أصابه من النقص في عبادته لله عز وجل. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأورده هنا معلقا ولم يصله في موطن آخر من كتابه، كما نبه على هذا الإمام ابن حجر رحمه الله في شرحه. قال: وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيح، ونقل عن الخطيب قال: هو حديث ثابت وصححه بعض أهل العلم، وألفاظه أيضا جاءت في بعض الأحاديث الأخرى الموصولة عند المصنف. قال: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، هنا مرتبتان: مرتبة الأولى إسلام العبد، وهذا يكون بالنطق بالشهادتين، فيكون مسلما بالنطق بالشهادتين. ثم قال: فحسن إسلامه، وهذا يكون بالتزامه بالواجبات وترك المحرمات. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب أن حسن الإسلام هو أن يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، فإن لم يحقق هذا فإنه يبقى له الإسلام مع وجود المعاصي، لكن لا يكون ممن حسن إسلامه. فإسلام المرء يحسن بإتيانه بالواجبات وبتركه للمحرمات، وإسلامه يحصل بالنطق بالشهادتين، فهناك إسلام وهناك إسلام حسن. ولهذا فإن بعض أهل العلم يرى الاستثناء في الإسلام إذا كان المقصود به الإسلام الكامل الذي وعد الله عز وجل أهله بالجنة، فإن الرجل لا يقطع لنفسه بتحقيق الإسلام الذي وعد الله عز وجل عليه الجنة. قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وفي بعض الروايات أزلفها. وهذا يدل على أن الإسلام يكفر ما قبله من الذنوب ولو لم تحصل التوبة الخاصة منها، وهذا قول لبعض أهل العلم أن الإسلام يكفر كل الذنوب. ومن أهل العلم من يقول إن أصر على ذنوبه التي قبل الإسلام فإنها لا تكفر، وإذا تركها وأسلم فإن الإسلام يكفر ما قبله. قد استدل من يرى عموم التكفير بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما قبله. فهذا يدل على أن الإسلام يهدم ما قبله من الذنوب، وكذلك الشرك إذا تاب منه، وإسلامه توبة من الشرك. وبعض أهل العلم يرى أنه إن ترك المعاصي والذنوب فإن الإسلام يهدم ما قبله مما كان من الذنوب التي قبل الإسلام، وإذا أصر على الذنوب والمعاصي فإنه لا يهدم ما قبله مما أسلف، ولكنه له حكم الإسلام بخلاف ما كان عليه فهو مشرك، فيكون تحت المشيئة بحسب ما قام به من الذنوب. وهذه المسألة مبناها على أصول في التوبة، وهو أن العبد إذا تاب التوبة من بعض الذنوب، فهل هذه التوبة يمحو الله عز وجل بها الذنوب الأخرى أم لا؟ وهل يلزم أيضا في التوبة إذا تاب التوبة أن يستحضر الذنوب كلها فيتوب منها، أم أنه تكفيه التوبة العامة؟ هناك خلاف بين أهل العلم يعني في هذه المسألة. وهذا يدل على أن هذا الإسلام هو الذي يكفر الله عز وجل به كل سيئة. ومعلوم أن حسن الإسلام يكون بترك المعاصي كلها وبفعل الواجبات، وهذا يدل على توبته من المعاصي التي كانت قبل الكفر. وعلى هذا فلا إشكال في هذا اللفظ على يعني كلا القولين لأهل العلم، من قال أن الذنوب والكبائر تكفر بتركها بعد الإسلام، أو من قال أنها لا تكفر إذا استمر عليها. ومعلوم أن مداومته على المعاصي لا يكون ممن حسن إسلامه، فإذا الحديث هنا مقيد بأن هذا التكفير يكون لمن حسن إسلامه. وهذا أيضا فيه شاهد للقول الآخر أن من لم يحسن إسلامه فإنه لا يستحق هذا التكفير، وهو أن تكفر السيئة. ولعل هذا يشهد لقول من قال أنه إنما يكفر عنه إذا أقلع عن المعاصي والذنوب واستقام على الإسلام. يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، يعني مضت منه ووقعت منه في الزمن الماضي قبل إسلامه، وهذا يكون بالإسلام وبالاستقامة على الدين وهو حسن الإسلام. فالتكفير هذا يكون بإسلامه ويكون باستقامته على الدين، وهذا من حسن الإسلام. قال: وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ثم بعد ذلك، يعني بعد الإسلام، يكون القصاص، أي أنه يؤاخذ بكل شيء، يجازى بالحسنة ويضاعف له، ويجازى بالسيئة بمثلها. قال: وكان بعد ذلك القصاص، أي أنه يكون أنه يؤخذ بكل شيء، ويقتص ويقاص من الحسنات للسيئات، ومن السيئات للحسنات. وهذه المقاصة قيل أنها قد تكون في الدنيا قبل الحساب، وقد تكون في الميزان. أما في الميزان فظاهر أن الحسنات تجعل في كفة والسيئات تجعل في كفة، فإذا رجحت الحسنات، وكل حسنة لها ثقل وكل سيئة لها ثقل، فإذا ثقلت الحسنات كان هذا دليل على فضل الحسنات وثقلها على السيئات، فيكون من أهل السعادة. وهذا الميزان يثقل بقدر ما ترجح به السيئات على الحسنات على السيئات، فإذا رجحت السيئات تكون السيئات أثقل في الميزان. ولهذا ذكر العلماء أن كلا من الحسنات والسيئات يبطل بعضها بعضا، فالحسنات تكفر السيئات والسيئات تحبط الحسنات. قد ذكر شيخ الإسلام أن السيئات تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات، ونقل الإمام ابن القيم الإجماع على هذه المسألة. وليس هذا هو الحبوط الكلي الذي قال الله عز وجل فيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالذنوب على قسمين: منها ما يحبط العمل بالكلية وهو الشرك، ومنه ما يحبط بعض العمل وهي بعض الذنوب، فإن كل سيئة تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات. ثم اختلف العلماء في هذا الإحباط، هل هو للذنوب التي لها تعلق بالحسنة؟ فقيل إنما تحبط السيئات الذنوب التي لها تعلق بهذه الحسنات، مثل سيئة المن تحبط أجر الصدقة، كما قال الله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. سيئة المن تبطل الصدقة، وهذا واضح في النص، لكن قال بعض العلماء هذا لتعلق المن بالحسنة، فإن الإحسان إلى المتصدق عليه ببذل المال له هذا من النفع المتعدي، فإذا من عليه بهذه الصدقة يكون قد أبطل حسنته في نفعه. وهذا ظاهر في أن المن له تعلق بالصدقة. فقال بعض العلماء الإبطال والإحباط يكون لما له تعلق، ولهذا قال بعض العلماء أن بعض المعاصي المتعلقة بأصل العبادة يفسدها، مثال ذلك الجماع، يعني فإن هذا له تعلق بالعبادة فهو يبطل هذه العبادة لأنه منهي عنه فيها، فإذا فعل ما نهي عنه في العبادة فإنه يبطل العبادة. وهذا الأمر الذي يمنع منه في العبادة قد يكون محرم، يعني في أصله، مثل الزنا، وقد يمنع منه في وقت الصيام كإتيان الزوجة، وكل هذين الأمرين يبطل الصيام لتعلقه بأصل العبادة، بخلاف الذنوب الأخرى التي ليس لها تعلق بالعبادة، مثل الغيبة والنميمة، فقال بعض العلماء أنها لا تبطل أجر الصيام لأنها ليس لها تعلق بهذه العبادة مباشر، وقال بعض أهل العلم أن لها تعلق، فإذا كان يمنع من المباح في صيامه مثل الجماع والأكل والشرب، اتيان الزوجة والأكل والشرب، فأن يمنع من المحرم أولى من الغيبة والنميمة. وللعلماء كلام طويل في هذه المسألة، واختلف أيضا هل الإبطال هذا يكون قبل يوم القيامة بمعنى أن الحسنة لا تكتب وأن السيئة تذهب بأجرها، وكما قيل أيضا أن السيئة لا تكتب إذا كفرت بالحسنة، قيل بهذا وقيل إن هذا الإبطال والإحباط يكون في الميزان يوم القيامة. فهذا معنى المقاصة، وهو أنه يقتص للحسنات من السيئات وللسيئات من الحسنات. وقيل إن هناك بعض الأعمال لا يقتص منها، ومما دلت النصوص عليه واتفق عليه أن حسنة التوحيد لا يقتص منها، بحيث أن الذنوب لو بلغت ما بلغت والمظالم فإنها لا تقوى على إبطال أصل التوحيد، ولهذا كل من مات على التوحيد فإن مآله إلى الجنة، وقد يعذب بسبب ذنوبه لكن لا يمكن أن تقوى المظالم والسيئات على إبطال هذه الحسنة العظيمة. وقيل أن مما لا يبطل بالسيئات الصيام، لما جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول إلا الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قالوا والعبادات كلها لله، فوجه اختصاص الصوم بقول الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي، قالوا إنه لا يقتص من الصيام، لا يقتص للمظالم من الصوم. قال وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، الحسنة بعشر أمثالها. وهذا الباب هو باب المضاعفة، باب المضاعفة هو أن يضاعف الأجر، وفضل العمل يحصل بأسباب كثيرة، أحيانا يكون بالفضل وأحيانا يكون بالمضاعفة، وأحيانا يعطى العمل أجر العمل الأعظم، وأحيانا يوصف بأنه على كذا من الدرجة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة أو ب27 درجة، فهذه الفضل يرجع إلى الدرجات. وأحيانا تكون المضاعفة بأن يضاعف له إلى 700 ضعف في الأجر ولم تذكر الدرجة وإنما يضاعف له، وأحيانا يقال أفضل من كذا، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، فهذا يقال أفضل من كذا. وأحيانا يعطى العمل أجر العمل الآخر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي، وكذلك أخبر أن من صلى في قباء صلاة كان له كأجر عمرة. وهذا باب واسع، وهو ما يرغب الله عز وجل فيه في العمل بصور شتى، أحيانا يرغب بالأجر بأن يؤتى ثوابه في الدنيا من سعة الرزق وطول العمر، وأحيانا يرغب بالحفظ احفظ الله يحفظك، وأحيانا يرغب بصور شتى من نعيم الجنة كما جاء في الترغيب في الجنة وما فيها من الأنهار والقصور والحور وما رغب فيها من الثواب العظيم الذي هو أعظم ثواب في الجنة، وهو النظر إلى وجه الرب عز وجل. وأحيانا يرغب في العمل بأن يوفق لعمل آخر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يحفظ الله يحفظك، وهذا يشمل الحفظ في الدين والدنيا. وهذا باب واسع، حتى أنه لو جمع فيه كتاب استغرق كتابا لكثرة ما ورد في النصوص من الترغيب في الثواب بصور شتى. وهذا من رحمة الله بعباده، فإنه لا يبقى بعد ذلك صاحب همة لا تنبعث همته إلى هذا الترغيب ويبقى فيه خير. فهذا ترغيب بصور شتى، وهذا نوع من أنواع الترغيب، أن الحسنة تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال ابن رجب رحمه الله، قال إن المضاعفة في كل حسنة بعشر أمثالها، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال كل حسنة مقطوع بمضاعفتها إلى عشر، وأما المضاعفة من العشر إلى 700 ضعف فهذا يكون بحسب الأحوال. وقيل إن هذا يكون في الصدقة، كما قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قالوا هذه المضاعفة 700 تكون في الصدقة، وقيل قد تكون في غيرها. وهذا الشاهد، وهذا الحديث شاهد لأن المضاعفة تكون عامة، ليست مقصورة في الصدقة، ولكن اختلف العلماء في سبب هذه المضاعفة. والصحيح أن لها أسباب شتى، فمنها ما جاء التوجيه إليه في الحديث: سبق درهم 1000 درهم، هذا دليل على أن الدرهم الواحد قد يسبق 1000، وهذا دليل على فضل المضاعفة. وهذا سببه أن هذا ينفق من قلة وذاك ينفق من كثرة. ومن أعظم الأسباب التي يفضل بها العمل، وقد نبه عليه العلماء، الإخلاص لله عز وجل في العمل، فإن الإخلاص لله عز وجل في العمل مما يضاعف الله عز وجل به. ومن أعظم الأسباب أيضا الملاحظة في التوفيق موافقة العمل لمكانه، مثل أن تكون الصدقة توافق مكانها وأن تسد الحاجة، خصوصا إذا ما اشتدت الحاجة للصدقة، أو اشتدت الحاجة للعلم، أو اشتدت الحاجة للإعانة أو النصرة. فهناك أسباب كثيرة يضعف بها العمل، ومن هذا أيضا التوكل على الله عز وجل ودعاء الله أن يقبل العمل وأن يضاعفه. وهذا دليل على فضل ما بين المسلم ما بين المؤمنين في